الشجر بيميل لسه، القمر في الليل لسه، الشجر بيميل لسه، القمر في الليل، وهواكي جوايا بيغني غنوايا، وهواكي جوايا بيغني غنوايا، بتروح في مكتوبي صغير السن، داير بشوق حاير، محتاج لقلب يحن، يا طفلة بضفاير، قلبي صغير السن، داير بشوق حاير، محتاج لقلب يحن، صوت اللي في لساني مخلوق يغنيك، وانا برضو لساني عاشق بنادي. الشجر بيميل القمر في الليل، الشجر بيميل القمر في الليل، وهواكي جوايا بيغني غنوايا، وهواكي جوايا بيغني غنوايا، تطرح في مكتوبي. ايدي انا في ايدك هنلاقي فجر جديد، لو كان نهار عيدك قلبي يكون لك عيد، ايدي انا في ايدك هنلاقي فجر جديد، وتعيشي ايامي بشموسك الدافية، توصل لي احلامي في عيونك الصافية. الشجر بيميل القمر في الليل، الشجر بيميل القمر في الليل، الشجر بيميل.